إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتهى الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من ذكر موجبات رد الرواية، ثم تطرق إلى بيان الأمور التي بها تدفع هذه الأسباب بحيث تقبل الرواية، انتقل الإمام عليه رحمة الله إلى النظر في الإسناد، إلى المتن من حيث نسبته إلى من نسب إليه، فقال عليه رحمة الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، يعني هذا الإسناد الذي هو حكاية طريق المتن، إذا انتهى بنا إلى متن منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت هذه النسبة من قول النبي أو من فعله صلى الله عليه وسلم أو من إقراره، فسيبين بعد ذلك أن هذا النوع من الحديث يسمى بالحديث المرفوع. قال: أو إلى الصحابي كذلك، يعني إذا انتهى الحديث أو الإسناد إلى أن يبلغ إلى واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، ثم تعرض بعد ذلك لتعريف الصحابي، وهذا نوع من الاستطراد، فقال: وهو يعني الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ثم قال: أو إلى التابعين، يعني إذا انتهى الإسناد إلى تابعي من التابعين بحكاية متن عن هذا التابعي من قوله أو فعله أو إقراره، ثم تعرض أيضا إلى تعريف التابعين، فقال: وهو من لقي الصحابي كذلك، يعني الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالتابعي كذلك هو من لقي الصحابي ولكن مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. فهذه ثلاثة صور من صور والثاني أي الذي نسب إلى واحد من الصحابة الكرام الموقوف، هو الموقوف هو الحديث الذي يسمى بالحديث الإيه؟ الموقوف. والثالث أي الذي نسب إلى واحد من التابعين هو المقطوع، يسمى بالحديث الإيه؟ المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما نسب إلى واحد ممن دون التابعين، يعني من تابع التابعين فمن بعدهم، هذا أيضا يسمى بالحديث الإيه؟ المقطوع. ثم قال ويقال للأخيرين الأثر، يعني للموقوف والمقطوع، يعني لما نسب إلى الصحابي أو ما نسب إلى التابعي يسمى أو من دونه يسمى إيه بالأثر. فهذا كله بحث واحد. نرجع فنقرأ الكلام من أوله ونقف عند ما فيه من مسائل. يقول الإمام عليه رحمة الله ثم الإثنات إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما. ما معنى تصريحا أو حكما؟ ثم قال من قوله أو فعله وتقريره. التصريح هو أن ينتبى ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله أو إقراره صراحة، وأن ينتبى ذلك إليه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صراحة، بمعنى أن يقول الصحابي أو التابعي عن رسول الله. طبعا إذا قال التابعي عن رسول الله فإنه حينئذ يكون ماذا؟ مرسلا، ولكنه لا ينفي الرفع، لأن المرسل هو مرفوع، لأن الرفع إنما هو من حيث النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصرف النظر عن من نسب ذلك إلى النبي. إذن الرفع لا يستلزم الإيه؟ الوصف. الرفع لا يستلزم الوصف، فقد يكون الحديث مرفوعا وموصولا، وقد يكون مرفوعا ومرسلا، بل المرسل هو مرفوع في الحقيقة، لأن المرسل هو أن يقول التابعي أو أن يروي التابعي شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رفعه ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى حد تعريف الحافظ ابن حجر في تعريف المرسل حيث قال هو مرفوع صح، هو مرفوع تابعي، مرفوع تابعي، فوصفه بالرفع على الرغم من أنه إيه؟ من تابعي. إذن أول فائدة نستفيدها من كلام الحافظ هذا أن الرفع لا يتعارض مع الإرسال، أن الرفع لا يتعارض مع إيه؟ الإرسال. فلو قال صحابي أو تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكر قولا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فهو مرفوع تصريحا، لأن هذا القول نسبه ذلك الصحابي أو التابعي إلى رسول الله ونسب القول إليه. ولو جاء تابعي أو صحابي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا فهذا أيضا مرفوع صراحة. لماذا هو مرفوع صراحة؟ لماذا؟ لأنه نسب إلى رسول الفعل وإلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا. أما إذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى إيه؟ إقرار. هذا يسمى إقرار. وهل هو من المرفوع حكما أم تصريحا؟ ها؟ ظاهر كلام الحافظ ابن حجر ها هنا أنه يعد من المرفوع إيه؟ تصريحا، ولكن يعني العلماء أكثر العلماء يعتبرون ذلك من المرفوع حكما، أكثر العلماء يعتبرون ذلك من المرفوع إيه؟ حكما، لا سيما إذا لم يذكر الراوي أن ذلك الفعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر فقط أنه فعل في عهد النبي، أنه فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن الإمام الخطيب البغدادي والإمام الحاكم النيسابوري جعل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقرع أبوابه بالأظافر من المرفوع حكما، فلم يجعله من المرفوع تصريحا، على الرغم من أن الأبواب هي أبواب النبي عليه الصلاة والسلام. وظن الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ذلك القرع ويقرهم عليه، وهو مرفوع من هذه الحيثية، من حيث إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة على ذلك، مفهوم؟ ولكنه ليس مرفوعا من حيث ايه؟ من حيث التصريح، هو مرفوع حكما وليس ايه؟ تصريحا، على الرغم من ان النبي ذكر اسمه في الحديث، يعني ورد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث، ومع ذلك فليس باللازم اذا ما ورد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ان يكون الحديث مرفوعا حكما مرفوعا تصريحا، بل قد يكون مرفوعا حكما كذلك، وهذا بطبيعه الحال يعرف من السياق. إذن المرفوع تصريحا هو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وهذا محل اتفاق، وهذا محل إيه؟ اتفاق. ثم بعد ذلك الإقرار، من الممكن أن نقول بعض صوره يعد من المرفوع تصريحا وبعضها يعد من المرفوع إيه؟ حكما. لكن هناك صور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يختلفون في أنها من المرفوع حكما، وهذه الصور كثيرة، وأورد أغلبها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك تعالى في شرحه على النخبة. ونحن كما بينا في أول حديثنا أن من شرطنا أن نشرح المتن ولا نشرح الشرح، ولكن نقف على أهم هذه الصور على سبيل الإيجاز حتى يكون الإخوة على إيمان بها. قال: مثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ على الإسرائيليات، وهذا شرط مهم، ما لا مجال للاجتهاد فيه أو له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن أمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كأن يأتي مثلا بعض الصحابة فيقول: من فعل كذا دخل الجنة، أو من فعل كذا فله كذا، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون إلا بإخبار، إما أنه أخذه من القرآن أو أخذه من السنة أو أخذه عن الإسرائيليات، فإذا لم يكن منصوصا على ذلك في القرآن ولا الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فلابد أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه مرفوع، وإن لم يكن مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا صراحة. قال: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتاب الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، يعني عمن عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال مرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين، يعني أنه اعتبر ذلك مرفوعا من حيث الحكم. ومثال مرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل لأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فهذا دليل عالي. ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، يجي التابعي يروي الحديث عن الصحابي، في يوقف عند الصحابي يقول ايه؟ يرفع الحديث وجاب الحديث، ما يجيش السيف النبي، لكن قوله يرفع الحديث مفهوم منه ايه؟ انه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يرويه، يروي الحديث، او ينمي الحديث، اي يرفعه ويرويه روايه عن من فوقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، او روايه، يعني ان هذا الحديث ليس من قول الصحابي وانما هو مما يرويه، أو يبلغ به، أي يرتقي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه كمثل رواية، وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقول ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوم. فهم الاسطوره ديت؟ يعني ياتي التابعي يروي الحديث عن الصحابي فيقول قال قال، يكرر قال ديت، يجي واحد من التابعين دول يقول لك ايه تكرار في الاصل خطا، لا هو مقصود قال قال اي قال ابو هريره قال رسول الله، فقوله قال قال ها تفيد معنى الرفع كما لو قال رواه، كما لو قال ايه رواه. وهذه السوره ذكر الخطيب البغدادي في الكفايه انها تقتصر على اهل البصره، وقال انها تقتصر على ما يرويه اهل البصره عن ابن سيرين خاصه، كانها ليست لها مثال الا فيما يرويه اهل البصره عن ابن سيرين، فانهم اشتهر عنهم انهم يختصرون الروايه كانها لانها تدور عندهم بكثره روايه ابن سيرين عن ابي هريره، فصاروا يختصرون الروايه ويقولون قال قال، يقولون ايه قال قال. سيوكي في الالفيه قال نظما لهذه السوره وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهاديه المشهور، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادية المشهور، قال ذلك قبل قول الحاكم وعمم الحاكم في المدخل وخط في خلافه، وعمم الحاكم في المستدرك وخط في خلافه كما حكي، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادية المشهور. فمن حدا الحمد لله أهم حاجة هنقول لكم حاجة تفهمينها، ما احنا لازم عندي حاجة جديدة. طب البيت الأولاني بيتكلم عن ايه؟ ها؟ بيتكلم عن المستدرك، محسن تصنع عن يا شيخ. طب لما هو بيتكلم عن المستدرك يقول ايه عن المستدرك بقى؟ كتاب حلو؟ ها؟ يقول لك وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكم وقال لا مش عندك الكلمة دي يعني عايز امتحها، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور. الإمام الإمام السيوطي يتكلم عن المرفوع حكما ينظمه، ويتكلم عن الصور اللي احنا بنتكلم عليها الآن دي، فجاء تعرض للصور المرفوع حكما إلى تفسير الصحابة هل هو من المرفوع أم لا، يعني لو أن الصحابي جاء إلى آية في القرآن وفسرها من قبل نفسه، هل تفسيره لهذه الآية يعد مرفوعا حكما على أساس أن التفسير توقيفي، أم يعتبر اجتهاد من اجتهادات الصحابة التي تقبل خلافه فلا يعد ذلك مرفوعا معايا؟ فالحاكم عمم في المستدرك، وعمم الحاكم في المستدرك، يعني إيه عمم في المستدرك؟ يعني قال كل ما جاء عن الصحابة من تفسير للقرآن فهو ايه في حكم المرفوع، وخط في خلافه اي في غير المستدرك، قال ان الذي يعد مرفوعا من تفسير الصحابي ما يكون متعلقا باسباب النزول فقط، يعني يأتي الصحابي يقول هذه آية نزلت في واقعة كذا فهذا يعتبر ايه في حكم المرفوع لانه مجرد اخبار وليس في مجال الاجتهاد. اذن في غير مستدرك ايه خصص ولم يعمم كما حكي هذا عنه، يعني كما حكي ذلك عن الحاكم، وقال قال دي عايد على مين؟ على عبد الله الحاكم، وده اللي فهمه الشراح، كل اللي شرح الالفيه غلط في الحته دي، كل اللي شرح الالفيه غلط في الحته، وقال دي هو خلص موضوع الحاكم خلاص خلص منه وانتقل الى باب اخر، وقال اي وقول الراوي قال لا من قائل مذكور اي ولم يذكر القائل كما يقول ابن سيرين عن ابي هريره قال قال قال قال، هو لم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام، هو عايز يشير الى هذه المساله، وقال لا من قائل مذكور هي بالصوره، يعني ان ذلك مما يعد مرفوعا حكمه، وقد عصى الهادي بالمشهور، هي واحد لقى من احدى الشراح احد الشراح ده الطين بالله فشرح الابيات ازاي، قال لك وقال الحاكم ها لا من قائل مذكور، يعني أن الحاكم قال قولا لم يسبقه إليه قائل. وبعدين سنتين بل قالك إيه، وقد عصى الهادية المشهور، وقد عصى القول الصواب والقول المشهور والقول الذي فيه هدى، لا فهم به ولا فهم به. وإنما السيوطي في الشطر الأول من البيت بيتكلم عن قضية، في الشطر الثاني بيتكلم عن قضية ثانية، وبيقول إن كل الصور ديات في حكم الإيه المرفوع. قوله وقال لا من قائل مذكوري يشير إلى مسألة التي نحن بصددها. وقد عصى الهادي في المشهور، أي وقول الصحابي من فعل كذا فقد عصى الهادي، أي فقد عصى أبا القاسم، كقول أبي هريرة من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، أن ذلك يعد إيه من المرفوع حكما في القول المشهور. هذه صورة ثانية خالص، كل الشراح أساءوا فهم هذا موضع، لكن في بعض الشراح المعاصرين يعني أحبكها قوي وخلت البيتين كلهم في سياق واحد وفي معنى واحد، واقتضى ذلك أن يكون النظم إيه نظم السيوطي لم يحوي بعض مسائل الذات، على الرغم من أن البيت العراقي قد حوت هذه المسائل، البيت العراقي قد حوت هذه المسائل. ومنظومة السيوطي ما هي إلا مختصر منظومة العراق مع زيادة إيه مسائل أخرى بتذكر في منظومة العراق. ماشي يا سيدي. قال وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة كما ذكرت. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، من السنة. لماذا هي محتملة؟ لأن قول الصحابي من السنة كذا يحتمل أن يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد وربما أن يقصد سنة الخلفاء الراشدين. ها؟ فلما تطرق الاحتمال لم نقل انها من المرفوع صراحه، وانما ايه جعلناها من المرفوع حكما، فالاكثر على ان ذلك مرفوع، الى ان قال ومن ذلك قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لان مطلق ذلك ينطلق بظاهره الى من له الامر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان يكون غير الرسول، لكن الظاهر اخذنا به. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع اذن كما تقدم، يعني ولم يصرح بنسبه ذلك الى ان الى زمن النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل من الافعال انه فعل لله، اهو دي وقد عطل هذه في المشهور، او لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او معصيه كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي اللي أشار إليها إيه السيوطي في قوله وقد عصى الهادية في المشهور. إذا انتهينا نحن من إيه من صور المرفوع حكما، فكم هذا الكلام. ثم انتقل إلى المبحث الثاني وهو الحديث الموقوف. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذا، إلى الصحابي، يعني يقف عند الصحابي ولا يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، بل التقرير أيضا الظاهر أنه لا يجيء، يعني هو الحافظ العربي يقصد بقوله ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، ان كل ما جعلناه من المرفوع حقا فيما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ها من قوله من السنه كذا او امرنا بكذا او نهينا عن كذا، لا يجيء ذلك في حق الصحابه، يعني لو قال التابعي من السنه كذا لا اقول انه موقوف، او قال التابعي امرنا بكذا او نهينا عن كذا لا اقول انه ايه موقوف، فان ذلك يختلف فيما إذا قاله الصحابي عما إذا ما قاله إيه التابعي. وإن كان الإمام النووي جعل ذلك من الإيه من الموقوف، لأن النووي جعله من المرسل، جعل قول التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا من الحديث المرسل. طبعا في اختلاف، لأن المرسل هو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، لكن قول التابعين من السنة كذا بطبيعة الحال السنة في عهد الصحابة غير السنة في عهد التابعين، يعني إيه يعني الاحتمالات التي تطرقت إلى قول الصحابة من السنة في طبيعة الحال في حق التابعين تكون أشد. يعني الذين قالوا إن قول الصحابة من السنة ليس مرفوعا لاحتمال أن يكون قاصدا من السنة سنة الخلفاء، فإن هذا الاحتمال يقوى فيما إذا قال ذلك التابعي، لأن التابعي إذا قال من السنة فالأقوى أنه يقصد إيه؟ غير إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاحتمالات تقوى. وكذلك إذا ما قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه حيث يقول ذلك يتبادر إلى الذهن أنه يقصد من يعتد بقوله من مشايخه الصحابة، كما قال سعيد إبراهيم بن يزيد النخعي يقول رضي الله عنه كان يقول كانوا يفعلون كذا أو كانوا يكرهون كذا، وابن سيرين كذلك، ابن سيرين كان يقول إذا قلت كانوا يفعلون كذا فهو الذي أجمع عليه في مروى أبي خيثمة في تاريخه. الشاهد أن هذه الصور إذا قالها الصحابي تختلف عما إذا قالها إيه التابعي. والإقرار أيضا لا لا لا يعني إقرار في حق الصحابي ليس إقرار في حق النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل بحضرته شيء ولم ينكر فهذا يعد إيه إقرارا، وهو في حكم الإيه المرفوع، وهو في حكم المرفوع. سبق أن بينا أن بعضه ما يكون مرفوعا صراحة وبعضهم ما يكون مرفوعا إيه حقا، وهذا يختلف عما إذا فعل بحضرة صحابي فعل فلم ينكر، فلا نستطيع أن نقول إن هذا إقرار من الصحابي، لاحتمال أن يكون الصحابي لم يبلغه شيء في هذا الأمر، ليس عنده فيه علم فلم ينكر على إيه فاعله، كما جاء في القصة المعروفة المشهورة في كتاب تاريخ واسط لبحشل وكذلك مقدمة سنن الدارمي، أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى عبد الله بن مسعود يسأله فوجد قوما على بابه جالسين، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فانتظر حتى إيه خرج، فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أجد ما أقول. قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت سترة، وذكر القصة المعروفة في القوم الذين يجلسون في المسجد حلقا حلقا إلى آخره. فهذا الصحابي رأى شيئا أنكره بقلبه، ومع ذلك لم يكن عنده فيه علم حتى ينكر على إيه فاعليه، فليس مجرد سكوت أبي موسى الأشعري في المرة الأولى حيث رأى الناس يفعلون ذلك، ليس ذلك دليلا على إيه إقراره، بل لعدم علمه بالسنة في ذلك. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث تفردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردته النصيحة صح. قوله من لقي، البخاري عرف الصحابي بأنه من صحب النبي، فقوله من صحب يشعر بإيه بأن الصحبة ليست ساعة أو نهارا أو ليلة، وإنما هي أعم أكبر من ذلك، لكن قوله من لقي تعتبر إيه أوسع نسبيا، فتشمل من التقى بالنبي ولو ساعة من النهار. واضح؟ ثم الحافظ الحجر ذكر في الشرح أنه اختار لفظ اللقية على لفظ الرؤية، لم يقل من رأى النبي، لأن هناك من الصحابة من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم، كعمر بن أم مكتوم، هذا لم يرى النبي وإن كان النبي إيه صلى الله عليه وسلم رآه، فله صحبة من هذه الحيثية. فلو مات على الإسلام لابد أن يكون حيث مات إيه مسلما مؤمنا، ولو في تخللت في الأصح إيه ردة، لأن قال لأن الردة لا تنفي إيه شريفة الصحبة، وهذه مسائل فيها اختلاف شديد من الممكن أن تطالعوا الشرح وتطالعوا مقدمة الإصابة، والإمام العلاء له كتاب تحرير منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وهو جيد في هذه المسائل. أو إلى التابعين، وهو من لقي الصحابية كذلك، أي من لقي الصحابية ومات على إيه الإسلام، ومات على الإسلام. قال فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع من دون التابعي فيه كتله ويقال للأخيرين الايه الأخر. طب المرفوع نسميه ايه؟ إذا كان الموقوف والمقطوع نقول فيهما الأثر. طيب المرفوع ملوش اسم ثاني؟ ها؟ إيه؟ لا مش مفهوم ثاني خارج الشيء بحيجي يعرف ثاني. ها؟ الحديث يقال الحديث الحديث الإيه؟ المرفوع. طيب هناك مصطلح آخر يطلق على هذه الثلاثة الخبر. الخبر أعم فهو يطلق على الحديث المرفوع وعلى الأثر سواء كان الأثر عن الصحابي أو عن التابعين. طبعا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أحيانا يتجاوزون في هذه الإطلاقات فيضعون الحديث موضع الأثر والأثر موضع الحديث. وهذه الإصطلاحات هي كمثل الإصطلاحات التي إذا اجتمعت تنافرت وإذا تنافرت اجتمعت. إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. مش فزور كلام صحيح. هذا كلام زي لفظ الإيمان والإسلام. إذا جئت إلى حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان فعرف الإيمان والإسلام والإحسان كلا بما إيه يدل على حقيقته. لكن من الممكن أن يذكر الإسلام ويرده الإيمان ويذكر الإيمان ويرده إيه الإسلام. وذلك حيث يذكر الإيمان مفردا من دون إيه إقران الإسلام به أو الإسلام مفردا من دون إقران الإيمان الإسلام به. وكذلك هذه الفصل إذا قلت أثر وسكت من الممكن أن تعني الحديث المرفوع أو الإيه موقوف أو المقطوع. إذا قلت الحديث وسكت من الممكن أن تعني المرفوع أو الموقوف أو المقطوع. لكن إذا قلت الحديث والأثر فيفهم من كلامك أنك تقصد بالحديث ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالأثر ما رفع ما نسب إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام من تابعين من صحابي أو تابعين أو من دون من هؤلاء. وأيضا المقطوع الذي هو الذي نسب إلى التابعين فمن بعدهم المقطوع المقطوع الذي نسب إلى التابعين فمن بعدهم قد يسمى موقوفا أيضا. ولكن ذلك حيث يأتي في معرض التقييد فتقول مثلا هذا موقوف على مالك موقوف على الحسن البصري موقوف على قتادة موقوف على ابن سيرين مفهوم. لكن إذا قلت موقوف وسكت فالمتبادر إلى الذهن أنك تقصد وقفه على صحابي من الصحابة الكرام مفهوم هذا الكلام. قال لما تجد مصطلح مقطوع مستخدما عند العلماء على الرغم أنه مذكور في كتب المصطلح لكن لا تكاد تجد هذا المصطلح. وإذا وجدته تجده بمعنى منقطع استعمل ذلك الإمام ابن عبد البر والإمام الخطيب البغدادي والإمام البزار وغيرهم يقولون هذا حديث مقطوع أي منقطع أي غير القصد تفهم هذا الكلام. فقلما أنا حتى الآن يعني بحاول أفكر في موضع حتى مش لاقي. أنا أقصد طبعا في العلماء القدامى وإلا في العلماء المتأخرون التذبوا من المصطلح المنصوص عليه في كتب الإيه الإصطلاح وهذا لا بأس به. ولكن نحن نريد أن نوجد له مثالا من قبل علماء المصطلح. تعرض الحافظ بن حجر إلى الإسرائيلية. ما هي الإسرائيلية؟ مين يعرف لنا الإسرائيلية؟ محدش عارف الإسرائيل بخصوص الإسرائيليات دي في موقف حدث لي أنا يعني وهذا يمكن مثلا من 15 سنة. كنت طبعا كنت في جامعة القاهرة فكنت كل يوم الصبح أنزل أخذ القطر وانزل في رمسيس فبعت ما شفت مفيش مترو أنساك أنزل في رمسيس ومن رمسيس أركب إيه مواصلة أخرى إلى الجيزة. نزلت في محطة رمسيس ففي طبعا هناك طبعا الدرايل وطبعا الكتب ففوجئت إن كتاب الشيخ الإسرائيليات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهاب عليه رحمة الله بيباع يعني بسعر زهيد جدا كان بسبعين قرش منزلاه ونص بعوض. فرحت بقول للشيخ اديني نسخه منه الإسرائيليات دي. الرجل قال أنا مش عارف يا أخي، كتاب عن إسرائيل كل الناس عملش فيه. قلت لي يا أخي ده إسرائيليات. قال لي آه أفتكر أنا بتكلم عن إيه، يعني نساء بني إسرائيل. يعني نساء الإسرائيليات. قلت أنا لو طولت معه بقى هيقول بقى أنت بقى راجل إرهابي ولا حاجة. يقول عن هذا وخلاص اشتريناه وخلاص. مش عارفين بقى بني إسرائيل، حد يكلمنا عن حد عن الإسرائيليات، حد ولا حرج حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، خايفين تحدثوا كمان. أيوة هو إيه الرواية عن أهل الكتاب، يعني إيه الرواية عن أهل الكتاب؟ على فكرة ما نسب إلى النصارى يسمى المسيحيين، لكن وبعضهم يقول إسرائيليين على الكل. ما جاءت عن النبي، ما جاءت عن بني إسرائيل، من عارف يعني تكثر الماء بعد الجهد بالماء. زي واحد قال له اشرح لي الماء، قال له الماء هو الماء. بعد ما عارف فقط ثلاثة أيام ما دخل في الحديث والأثر من كده. يعني حطيت التعريف بس حشبه كده عشان تكبر شوية. طب ما انت ما قلتش كده، بل انت قيدت ما ليس بتقييد، لان قلت ما رواه الصحابي عن الكتاب، فقلت رواه التابعي. ايه من اخلاق التابعي عن الكتاب؟ يجوز ولا ما يجوز يسمى الاسرائيليات؟ يبقى تعريفك غير جامع. من الكتاب ياخذ من اهل الكتاب مباشرة، يعني كعب الاحبار ده تابعي ولا صحابي؟ هو نفسه تابعي، لما يجي واحد بقى ياخذ منه ممكن يكون من تابعي التابعين كمان. ها؟ تقول ايه؟ قول حاجة. يعني اسألك سؤال، يعني انا النهارده مش ممكن اروي اسرائيليات؟ ازاي؟ اني افتح التوراة واقرا الاسرائيليات؟ الاسرائيليات ما جاء عن بني اسرائيل عن افواههم او كتبهم. لازم الحته دي، عن افواههم او كتبهم، يعني ما قالوه بانفسهم او ما جاءوا به من الكتب القديمه. تلاحظين المنظومه كنت قلت مصرحا بها او غير مصرح، يعني زي ما بيقول الصحابي حدثني فلان من اهل الكتاب او فلان اليهودي او رايت في كتب اهل الكتاب كذا، ولكن معرفتنا بان هذا الصحابي ياخذ عن اهل الكتاب، فاذا روى شيئا من اخبار القديمه مثلا او مما لم يقل الراي فيه، ها فان العلماء يقولون هذا من الاسرائيليات، وان لم يذكر يذكر الصحابي ذلك صراحه. ما عن بني اسرائيل جاء إسرائيلية مصرحا او غيره. ماشي؟ طيب واحد يعرف لنا السنه، نعرفنا الحديث، ما هو ما هي السنه؟ طب يلا طيب اشرح اشرح التعريف ده بقى، انت مش فاهم الحمد لله. طب انا هفهم معنى السنه يا شيخ. المعنى المستفاد ده الحديث. طب السنه بقى ضد البدعه، صحيح السنه ضد البدعه، لكن ايه السنه بقى؟ انت لا بتعرف لا بتعرف السنه دلاله الحديث او مدلول الحديث. من العلماء من يجعل الحديث سنه، يعني نفس الحديث يقال فيه سنه، لفظه يقال فيه سنه، وهذا مثل قول الشافعي اذا صح الحديث فهو سنه، اذا صح الحديث فهو سنه. ومنهم من يقول إن الحديث هو الدلالة المأخوذة من الحديث. يعني إيه؟ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الصلاة. ده حديث، ده حديث. السنة رفع يديه في الصلاة، السنة رفع يديه في الصلاة. هتقولش السنة أن النبي رفع يديه في الصلاة، ده حديث. وإنما السنة هي رفع اليدين في الصلاة. وهذا اختلاف يعني هين، والخط فيه سهل. المهم أن تفهم أن السنة إما أنها هي الحديث نفسه، أو أنها المعنى المستفاد من الحديث، أو المدلول الحديث. ماشي يا سيدي. طب إيه هو المسند؟ هيعرفك عاطف. يقول والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي يعني ايه؟ مرفوع صحابي يعني المسند لا يكون مسندا حتى يرفعه الصحابي، اما اذا رفعه التابعي فهو ايه؟ مسند كما تقدم. اما اذا رفعه الصحابي النبي عليه السلام وصح بسند ظاهره الايه؟ الاتصال، يعني وكان ظاهر السند متصل، فلا يسمى ايه؟ مسند. اما اذا كان فيه انقطاع او اي علة من العلل التي تتعلق بالسقط من الاسناد، فهذا لا يسمى ايه؟ مسندا، بل هو من انواع السقط، سواء كان مرسلا او معضلا او منقطعا. فهذا هو الايه؟ المسند. ومن اهل العلم من قال المسند هو ما نسب الى النبي سواء كان متصلا او منقطعا. ها؟ وهذا قول ابن عبد البر في التمهيد، مقدمة التمهيد. ومنهم من قال هو المتصل سواء كان مرفوعا او غير مرفوع، هو المتصل سواء اتصل الى النبي او اتصل الى من دون النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك كم قول؟ ثلاثه. ها؟ ايه؟ او ايه؟ لا مش اكد، لا اشكك يا شيخ. وقولي ظاهر الاتصال يخرج ما ظاهر الانقطاع، وهذا مفهوم، ويدخل فيه ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقه الاتصال بالنبي او لا. ويفهم من التقييد الظهور ان الانقطاع الخفي كعنعنه المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لاطباق الائمه الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يعني ايه؟ يعني وإذا أسأل إيه بسند ظاهر الاتصال، العلماء يدخلون في المسند في المتانيد يعني الروايات التي تعد من المسند الخفي، يعني ليست صريحة في إيه؟ في الانقطاع، ولكن هم يرونها منقطعا من حيث الحكم، ولكنهم يجوزون مع ذلك إدخالها في إيه؟ المسند. كما سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن بعض الرواة، فقال لم يسمع فلان، لم يسمع فلان، فقيل يدخل في المسند، قال تجوزا أي على المجاز، قال يدخل على المسند، فمرة قال على المجاز. يعني على المجاز يعني ندخله على إيه؟ أنا على أنه في الظاهر شكله زي شكل المسند، لكن إن كان هو خصوص الأمر إيه؟ ليس مسند. أفهم هذا؟ نكتفي بهذا القدر. في سؤال؟ نعم نعم نعم. نعم هو الأول الرقم. هم فرقوا، ولكن قد يترجح هذا الحافظ الشيء، لكن هم فرقوا. هو الحافظ رجح أنه في حكم المرفوع حتى وإن لم يذكر الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك منه، كما ذكر قصة العزل. قال لأن الظن الغالب أن النبي اطلع على ذلك لتوفر هممهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هنا القرينة جعلته يرجح أنه في حكم المرفوع. حقا ده كله بالتصريح، التصريح حقا في حاجة حاجة يعلم التصريح. فضل صحيح المسند المختصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياه وسيريه وإياه. للمميز يعني على أقل أحوالي، على أقل أحوالي أن يعمل معاملة كبار التابعين، لكن بعض العلماء يعتبرون من الصحابة ويحبون يحتفظ بالاتصال. يعني أقل أحوالي أن يكون شأنه كشأن كبار التابعين، بل هو كالمخضرمين هو أولى بذلك. فأنا بقول لك أقل أحوال، لكن صنيع العلماء يدل على أنهم يجعلونه كمسر الصحابي حتى لو الحسين. الغالب أنه أخذ عن الصحابة، الظن الغالب أنه أخذ عن الصحابة، وما أخذوا عن غير الصحابة في الغالب أنهم يبينون. نعم يا أخي. على تعريف الحافظ ابن حجر يكون من ضمن الصحابة والروايات المتصلة. ها؟ من حيث سياق الرواية ظاهر الرواية، لكن من حيث الحكم هو حجر كما تقول في مرسل الصحابي، هو مرسل ولكنه حجر من حيث إيه؟ أن الصحابي إنما أخذه في الغالب عن صحابين آخر. نتكلم عن القضيتين، قضية صورة الرواية وقضية حكمها اللي هي من الحكم. نعم نعم، يعني قول الحافظ ابن حجر في قول مقولة الإمام أحمد وغيره لا يصح باب حديث أنه لا ينفي الحسن، هذا قول بعيد جدا، لأن الإمام أحمد ما كان يقصد عند هذه الصراحات، وإنما كان يقصد لا يثبت في الصحة إلا بحديث، وهو حديث تقوم به الحجة، وهو كان يقول هذا الكلام في معرض السؤال عن الحكم، لا معرض السؤال عن الحديث، فكان يقول هذا القول لا يصح بالحديث، وهذه المقولة تواترت عنه في حديث التسمية على الوضوء. وأغلب الذين سألوا عن التسمية على الوضوء، فقال لا يصح في الباب حديث ومن فعله فهو حسن. فمن حيث الحكم على الحديث ضعفه، ومع ذلك من حيث العمل به عمل به لمذهب المعروف ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال إلى آخره. فالشاهد أن أحمد قال هذه المقولة في معرض الحكم لا في معرض الحكم الفقهي لا في معرض الحكم الحديثي. فهذا التفسير من أبعد شيء. وأبو زرعة سأله أبو زرعة الدمشقي سأله في تاريخه عن التسميع على الوضوء، قال فإن الله تبارك وتعالى يقول إذا قمت إلى الصلاة فتقرأ آية المائدة، يعني ولم يذكر فيها إيه التسميع، فدليل هذا يدل على أنه يضعف المتن كما صرف النظر عن كونه من أدنى درجات القبول أو من أعلى درجات القبول. والحق الإمام أحمد ما كان يقف عند هذه الصحة ولا غيره من العلم، يعني لو كان كذلك قال لا يصح في الباب حديث ولكن حديثه حسن، يعني بإمكانه أن يقول هذا لأنه لا يجوز التأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو يسأله عن فقه الحديث. ثم إنه في بعض الروايات قال لا يثبت في الباب حديث، لا يثبت في الباب حديث، ما قالش لا يصح، لو أردنا أن نقف عند حقية الاصطلاح فهو قال بموضع آخر إيه؟ لا يكفي. وفي موضع قال الحديث فيه ضعيف كما في مسائل أبي داود قال الحديث فيه ضعيف. مثل مقولة أحمد هذه في الأبواب الفقهية على ضعف أحد الذات، ولم نجد إماما فسر كلام الحافظ الإمام أحمد ولا غير من الأئمة بمثل هذا التفسير. يعني البيهقي كثيرا ما يسوق كلام أحمد كلام عليه المدينة في مثل ذلك ولا يضطر إليه مثل هذا الاهتمام. زي حديث التسبيح طبعا كلمة أعجبه هذه كلمة عينة، يعني ممكن أعجبه هو من حيث الصحة وأعجبه من أو أعجبه من حيث غرابته، لأن الحديث الغريب يستعجب أكثر من الحديث المشهور كما قال الإمام الخطيب البغدادي وأهل الحديث يستحسنون الحديث الغريب والمنكر أكثر من استحسانهم للحديث المشهور. ها وكما سئل شعبة لماذا لا تروى عن عبد الملك بن أبي سليمان عظيمه أحاديثه وحسن أحاديثه حلوة قال من حسنها فراغ. فمسألة الإعجاب هذه مسألة إيه؟ عايمة جدا، ما نستطيع أن نستدل بها على أي تصحيح للحديث، لكن يما أنه تواتر عنه تضعيف لهذا الحديث في الوقت الذي استحب فيه قيام هذه الصلاة، كأنه يعني لأن بعض السلف فعله. فلو كان عنده في الحديث رواية تقوم بها الحجة لا يعني لما توترت عنه هذه الأقوال الدالة على ضعفه في الحديث. ما نستطيع بس يعني ناخذ هذا حكما صريحا. وهذه اصلا روايه ليس اسم مبشر الحلب المشكله روايه غريبه اصلا. المهم يعني الحديث خلاص تبيعها بقى من بحث ربنا يعيننا عليه. لكن الانصاف يقول ان بعض ما نستطيع ان نقول انها بدعه، لان بعض اهل العلم عمل بها ومنهم سيد عبد الله المبارك رضي الله عنه كبيره قوي. عبد الله مبارك من العلماء السنة الذين يتبعون الأثار، لكن قالوا إن الصفة التي وردت عن عبد الله مبارك ليست الصفة المنصوص عليها في الحديث، وهذا إيه يعني يعتبر مخرج لحد. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بعد أن انتهى الإمام الحافظ عليه رحمة الله إلى الكلام عن أسماء المتون بحسب من نسبت إليه أو بحسب من انتهى الإسناد إليه انتقل إلى مبحث آخر من مباحث الإسناد، فقال فإن قل عدده أي عدد الرواة في الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. السند إذا قل عدده أي قلت الوسائط فيهم، وبطبيعة الحال فإن هذه القلة أمر نسبي، هذه القلة أمر نسبي. فاستندوا مثلا في عصر البخاري، يكون بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4,000 أو 5,000، بينما استندوا بيننا نحن في هذا الزمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مشتملا على 20 نفسا، ويكون هذا عالي وهذا عالي باعتبار أنه بالنسبة إلى الأسانيد الموجودة في عصره يكون عاليا، بالنسبة إلى الأسانيد الموجودة في عصره يكون عاليا. فليس قوله فإن قل عدده أنه يقصد عددا معينا عنده يكون قليلا وإذا تجاوزه يكون قليلا، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد أنه بالنسبة إلى إسناد آخر من هذا الحديث يكون عدد الرواة في هذا الإسناد أقل من الإسناد الآخر، من عدد الرواة في الإسناد الآخر. فلو أن حديثا يرويه البخاري ومسلم بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام 3,000، وبين مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام 4,000، فيكون إسناد البخاري عالي وإسناد مسلم نازل. نفس الإسناد أو نفس المتن رواه راوي الترمذي فكان بينه وبين النبي 5,000، فيكون إسناد مسلم عالي وإسناد الترمذي نازل، فيكون إسناد مسلم نازلا باعتباره بالمقارنة بينه وبين إسناد البخاري، وعاليا بالمقارنة بينه وبين إسناد الترمذي. فإذا كان العلو بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي بالنسبة إلى عدد الرواة بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى بالعلو المطلق، هذا يسمى بالعلو المطلق. أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة بن الحجاج، يعني قد يكون الإسناد من فوق شعبة متساويا، واضح؟ قد يكون الإسناد من فوق شعبة متساويا، يعني إذا عددنا الرواة بين شعبة والنبي عليه الصلاة والسلام في إسنادين لن نجد فرقا في العدد، ولكن بين الراوي الأول وشعبة عدد أقل مما بين الراوي الثاني وشعبة، فيكون علوها هنا بالنسبة إلى هذا الإمام لا بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا سمينا بهذا العلو بالعلو النسبي، فهو علو نسبي. وهناك العلو بالنسبة إلى كتاب، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال في الأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي، هذا واضح. قال وفيه موافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، يعني يجي واحد يكتبك يروي حديث رواه البخاري عن شيخ معين كالمكي بن إبراهيم مثلا أو الحمالي أو غير هؤلاء، فتيجي شتت تروي الحديث من طريق غير البخاري عن الحمد، لأنك بتوافق البخاري في إيه؟ لرواية الحديث عن الحمد، فأنك توافق البخاري في رواية الحديث عن الحمد. هل أنت رويته عن البخاري عن الحمد؟ لم ترويه عن البخاري عن الحمد، إنما رويته عن الحمد من غير طريق الإيه؟ البخاري، يعني من طريق راوي آخر غير البخاري عن الحمد، يفهم هذا الكلام؟ فهذا يسمى بالموافقة. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني لا تصل إلى شيخ البخاري وإنما تصل إلى شيخ شيخه، يعني تروي الحديث من طريق غير طريق البخاري ويلتقي هذا الطريق مع شيخ شيخ البخاري، يفهم؟ هذا يسمى بماذا؟ بالبدل. وفيه المساواة ويستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني سيادتك بتروي حديث، مش احنا يعني تروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم هذا الكلام؟ بينك وبين النبي 6,000، يعني على فرض ايه؟ ركوعي، والبخاري جه روى نفس الحديث بينه وبين النبي ستة أمس، لأن البخاري نزل فصرت أنت مسويا له، والواقع أنت نازل طيب، ولكن بالنسبة للبخاري أنت مساوي إيه له. تفهم هذا الكلام؟ وفيه مصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني تروي الحديث بينك وبين النبي عليه السلام كما بين التلميذ تلميذ البخاري والنبي عليه السلام. هذه الأنواع الأربعة الأخيرة يهتم بها المتأخرون، ولا تكاد توجد في المتقدمين، لأنها مرتبطة بالمصنفات، لأنها مرتبطة بالمصنفات. تجد الإمام المزي، الإمام حضر، الإمام ابن تيمية أحيانا يذكرون مثل هذه الأشياء بعد رواياتهم للأحاديث. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني النزول عكس الإيه؟ العلو، النزول عكس العلو. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، رواية الأقران، السن واللقي، يعني إذا رويت حديث، إذا رويت عن شيخ من الشيوخ وروى عن هذا الشيخ تلميذ مثلك معايا، فإن كان هذا التلميذ يشترك معك في السن أو في اللقي، يعني في زمن اللقي وزمن تحمل العلم، يبقى في السن أو الطلب، فيكون ذلك الرجل قرينا لك. مفهوم؟ لأنه اشترك معك إما في السن أو اشترك معك إيه في زمن السماع والالتقاء بهذا إيه الشيخ، قد يكون أقل منك سنا، ولكن لو سمع من الشيخ متأخرا فكنت له أنت قرينا. هو هذا الكلام. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يجي مالك يروى عن الزهري والزهري يروى عن مالك، ها يبدأ إيه مدبج. وإن روى عن من دونه، يعني الكبير يروي عن الصغير، العادة أن الصغير يروي عن الكبير، لكن إذا وقع العكس الكبير يروي عن الصغير ويتفرع منه رواية الصحابي عن التابعي أو التابعي عن تابع التابعي، كل هذه صور، كل هذه صور من هذا الباب، أو رواية الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء زي بكر بن وائل عن ابنه. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصغر، هذا العلم الذي يسمى بالعلم الأكابر عن الأصغر. لماذا يهتم المحدثون بهذه الأبواب؟ لدفع الالتباس والاشتباه، لأنك إذا وجدت الراوي يروى عن من هو دونه في السن ربما يتسرب إلى ذهنك أن الإسناد وقع فيه قلب، إذا عرفت أن هذه الرواية تقع وأنها موجودة فحينئذ لا يكون للالتباس محل. ومنه الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، أي في رواية الأكابر عن الأصابر عن الأكابر كثرة، والأبناء عن الآباء كثرة. الأبناء طبعا زي عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، بهز تحكيم عن أبي عن جدي، وهكذا. ومنه من روى عن أبيه عن جدي، يعني مش روى عن أبيه بس، قال ليه سلسلة عن أبيه عن جده كما كالأسانيد التي سقناها، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكانوا يقولون إن من الإسناد ما هو عالي ومنه ما هو معالي، ورواية الرجل عن أبيه عن جده من معالي الأسانيد. وإن اشترك اثنان عن شيخ، الاثنين بيروا عن إيه؟ شيخ واحد، وتقدم موت أحدهما، أحدهما مات قبل الإيه؟ الآخر، فهو السابق واللاحق، علم السابق واللاحق. والخطيب الذي فيه مصنف معروف مطبوع. وإن روى عن اثنين، يعني الراوي نفسه روى عن رجلين متفق الاسم، يعني يتفقان في الاسم، ولم يتميزا، يعني الاثنين اسمهم محمد لكن نعرفش مين محمد ده ومين محمد ده، زي محمد بن سلمة ومحمد ايه زي، أحيانا يروي عنهما رجل واحد يقول حدثني حماد. من حماد هذا؟ أخوك ابن زيد ولا ابن سلمة؟ اشتبه هذا. قال وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه، يعني يعرف ويميز بين هذين الرجلين بمعرفة الراوي الذي روى عنهما عمن يختص بالرواية. فإن كان مختصا بالرواية عن حماد بن سلمة حملنا ذلك على أنه ابن سلمة، وإن كان مختصا بالرواية عن ابن زيد حملنا ذلك على أنه ابن زيد. وكذلك الشيخ شيخ حماد، إن كان هذا الشيخ مما اختص بالرواية عنه حماد ابن زيد حملناه على أنه حماد ابن زيد، أو ابن سلمة حملناه على أنه حماد ابن سلمة، وهكذا الشيخ في سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وهكذا. فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذن تسمية الراوي من غير أن نسبته يكون من باب الإهمال، هذا هو المهمل الذي يعرفه العلماء. أن تقول حدثني محمد وتسكت، والبخاري يفعل ذلك كثيرا في الصحيح، يقول حدثني محمد، ها حدثني يعقوب، اختلف من يعقوب هذا، اختلف من محمد هذا، ومرة قال أحمد فاختلف هل هو أحمد بن صالح أو غيره. فهذا هو المهمل، ويتبين بالاختصاص الراوي عنه. وأحيانا يقع الخطأ من قبل بعض الرواة الذين دون الراوي عنه عن هذا المبهم عن هذا المهمل، يعني يجي الراوي يهمل اسم أو نسبة شيخه، فبدل ما يقول مثلا حدثني محمد ابن خازم الضرير، أو مثلا يقول حدثني محمد ابن مروان السدي، يجي يغلط يقول إيه حدثني محمد، هو اختصر أهمل إيه نسبة الرجل، فيأتي من بعده فيظن هذا المهمل رجل آخر فينسبه خطأ منه وليس ذلك من رواية شيخه، كما وقع في حديث مشهور برواية محمد ابن مروان السدي وهو كذاب. فجه بعض الرواة نسب محمدا هذا فقال أبو معاوية ظن منه أنه محمد بن خازم الضرير الذي يكنى بأبي معاوية، فراح شال محمد خالد وحط إيه أبو معاوية، خلص تسأل بقى الحديث بدل ما كان من رواية كذاب بقى من رواية إمام الحافظ ثقة. وإن جحد مرويه جزما، يعني واحد تروح لشيخ يروح للشيخ يقول له يا شيخ أنت حدثتني بكذا وكذا، يقول لك ما حدثت يا شيخ أنا حدثت، أنت حدثتني لا ما حدثت، جزم بذلك، أو يقول الله أعلم اجتهد أنت أعلم، زي طلق بن غنان لما حدث بحديث عن قيس بن الربيع فقيل له لعله شريك القاضي، قال أنت أعلم الله أعلم. هو نفسه مش متثبت من شيخه الذي حدث الحديث عنه، فهذا ايه انكر الحديث ترددا، والاول انكر الحديث جزما، يقول جزما رد، يعني اذا جزم بانه لم يحدث به رد. وفي مسألة تفصيل، اذا نفى ذلك جزما لكن الروي عنه مصرح ومتأكد من أنه سمعه من الشيخ فقد تعارض تصريح الراوي ونفي الشيخ، وكلاهما عندنا ثقة، فقد يقال إن من علم حج على من يعلم، وإن كان هذا بعيد في مثل هذا، والأئمة في الغالب يعتبرون ذلك علة. أما إن كان الشيخ ضعيفا أصلا، إن كان الشيخ والروي عنه يثبت الحديث عن هذا الشيخ، فالعبرة برواية الثقة لا برواية أو لا بنفي الضعيف. أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونفي، وهذا باب طويل، يعني يحدث بالحديث ينسى من حدث. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، المسلسل أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بصفة أو بقول أو بفعل، من هذه من مسلسل الأقوال أن يقول حدثنا كل راوي يقول عمن فقه حدثنا أو سمعت أو أخبرنا يصرح باستماعي في صيغة واحدة في كل طبقات الإسناد. قال وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان يعني سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لمن سمع وحده من غير إيه؟ أن يكون معه أحد من لفظ الشيخ، فإن جمع يعني قال حدثنا أو سمعنا فمع غيره يعني إن سمع في ملأ من الناس. وأولهما أصرحهما وأرفعهما بإملاء يعني سمع أفضل من حدثني. والثالث والرابع يعني أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، يعني يجي الدين هو العرض، يعني يجي تجلس مجلس الإملاء في مجلس السماع فتمسك أنت بالكتاب ثم تقرأ والشيخ يقرأ على هذه القراءة، فتكون هذا عرض. فإن جمع فكالخامس، يعني إن قال أخبرنا أو قرأنا فكالخامس، يعني قرئ عليه وأنا زيها بالضبط. فرق بين قرئ عليه وأنا أسمع صريحة في أن القائل لم يقرأ بنفسه، ولما كان في مجلس القراءة مجلس العقد يقرأ القارئ بين يدي الشيخ والشيخ يقره وهو جالس يسمع إلى قراءة القارئ وإقرار الشيخ. ها؟ لكن لما هذه صورة، لكن في هناك صورة أن يقرأ هو بنفسه على شيخ وشيخ يقر، وكل ذلك في الحكم سواء. والإنباء بمعنى الإخبار، يقول أنبأني أي أخبرني، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كمثل عن، يعني كعن، لأن المتأخرين جعلوا العنعنة اصطلاحا خاصة بالإجازة، بينما المتقدمون لا يجعلون ذلك خاصا بالإجازة، بل هو عندهم حتى في السماع أحيانا يكون عن في موضع السماع، بدليل أنهم يقبلون العنعنة من غير مدلس، يقبلون العنعنة من غير المدلس. إذا كان معروفا باللقي والسماع من هذا الشيخ فهم استعملوا العنعنة أي عنعن في موضع ماذا؟ في موضع السماع. وعنعنة المعاصر دي مسألة معروفة كثرة فيها الجدال، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، صح؟ تحدي هنا مفيش خلاف، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، لحد هنا في خلاف؟ ها؟ إيه؟ نقول لحد هنا، نخلص لحد، نقول لحد هنا، العلماء يشترطون المعاصرة ويشترطون أيضا عدم التدليس، لكن في شرط زائد اختلفوا فيه، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، مش هنا؟ الحوض بحضر قال إيه؟ وهو المختار، يعني هذا الذي نختاره، وهو كذلك المختار عنده في النكت على ابن الصلاح صرح به ورد على من اكتفى بمجرد المعاصرة وإن كان السماع، وهو مذهب المتقدمين قاطبة وعامة المتأخرين، خلافا لما اشتهر من أن المتأخرين على عدم اشتراط ذلك، هو مذهب ابن حجر كما تبين لكم، ومذهب الإمام ابن الصلاح والعراقي والذهبي وابن رشيد السبتي وابن رجب والعلائي والنووي والسيوطي في الألفية، وكذلك هو مذهب ابن رجب الحنبلي، هؤلاء كلهم متأخرون، والخطيب البغدادي وابن عبد البر، وكذلك الحاكم النسوي، كل هؤلاء متأخرون ومع ذلك اشتركوا هذا الشرط. فمن المتأخرون بعدهم؟ بل والبيهقي أيضا في السنن في غير موضع يصرح بأن اللقاء وحده لا يكفي. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، الوجادة يعني إيه الوجادة؟ أن تجد كتابا بخط شيخك، ها؟ أنا انتقل، وأطلقوا مشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشتركوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. نقرأ الأبواب سريعا لأن ما ينفعش أصل لها مخطط، فحنا نقرأها ونحاول نقف عند بعض المعاني التي تحتاج إلى شرح عشان تخلصها. وكان اشترط الإذن للوجادة. إيه الوجادة؟ يعني إيه الوجادة؟ دي كلها صور إيه؟ رواية الحديث. صور إيه؟ اللي عارف ما يقولش، اللي مش عارف. صور إيه دي؟ صور تحمل الحديث. يعني تحمل الحديث له صور كثيرة، هذه هي التي يسلكها الحافظ. طبعاً عشان تستوعبها عندك كتاب الإلماع للقاضي عياض، وهو بحر في ذلك. وكذلك كتب علوم الحديث عامة يعني قديمة في الصراحة وغيرها، وللإمام ابن تيمية كلام جيد في الجزء 18 في أوائله حول هذه الصور، وللشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي رسالة مفردة فيها. وكان اشترط الإذن في الوجادة. الوجادة أن تجد كتابا فيه خط شيخ أنت لم تقرأه على شيخ ولا تستعمله معايا، لكن هل يجوز لك أن ترويه؟ فقال اشترط الإذن، أن يعني يأذن لك الشيخ أن تروي خطبة، والوصية بالكتاب، يعني الشيخ يبعث لك كتب وكده يقول لك إيه أوصي هذه كتب أوصي أن ترويها مثلا عنه. وفي الإعلام، يعني يجي مثلا الشيخ ايه يعرفك ان دي كتب يعلمك بذلك، والا فلا عبره بذلك الاجازه العامه وللمجهول. يعني الاجازه العامه يعني اجزت لاهل عصري ان يروا كتبي، الاجازه عامه زي ما عمل النووي في اخر الاذكار، قال اجزت لكل المسلمين ان يروي هذا التعني، فانا عندي اجازه من النووي، انا معايا اجازه اهو، وانت كمان خافش يعني، وانت كمان مش معنى يعني لبقى جات كل المسلمين ها، او للمجهول وللمعدوم على الاصاحب بجميع ذلك. يعني ايه؟ واحد يقول لك اجازته لنسل فلان، يعني اللي هيخلفهم فلان اجازت ليهم روايته، ده وسع على ده اللي بيعتبر في المريض معدوم ولا ايه؟ طبعا هذه كلها صور لا توجد عند المتقدمين، كلها متأخرين، وهم تساهلوا في الرواية متأخرون، لأن الأحاديث والكتب مدونة في الأصول كما يقول السيوطي وأعرضوا في هذه الأزمان على اعتبار هذه المعاني، يعني في الأزمان المتأخرة، ويقول العراقي وأعرضوا في هذه الدهور على اعتبار هذه الأمور. المهم يكون في ساجع وخلاص. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، الاسم والاسم الأرض، زي أنس بن مالك في خمسة اسمهم أنس بن مالك، لكن أنس بن مالك ده غير أنس بن مالك ده، لأن أنس بن مالك إيه ده. قال اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني اتفق الاسم واسم الأب والشيخ واسم الاسم والاسم الأب واسم الجد يقع. أحيانا الاسم والاسم الأب والنسبة، أو الاسم واسم الأب والكنية، ها؟ وأنا لسه هقول لك أهو، زي محمد بن إسماعيل البخاري، معروف محمد بن إسماعيل البخاري ولا لأ؟ إمام، في واحد تاني اسمه محمد بن إسماعيل البخاري كذاب، ترجمت مثال لمثال، أنت تقول يا إيه ده البخاري هنا؟ أيوه، ده البخاري تاني. واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف، إذا المتفق والمختلف علم يتعلق بماذا؟ بالأسماء المتحدة والأشخاص المختلفة. أما علم المؤتلف والمختلف يختلف عن المتفق والمختلف. ليه؟ علم المؤتلف والمختلف الأسماء مشتبهة وليست متفقة، زي واحد اسمه أحمد واحد اسمه أجمل، الصورة واحدة ولا لأ، ولكن النطق يختلف، فالاتفاق نطقا ولكن الرسم إيه؟ مختلف. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، زي حيان وحبان زي حبان وحبان، ها، وعباس وعياش، دي اسمها ايه؟ مختلف ومختلف. ليه بنتعلم الحاجات دي؟ عشان ما تشتبهش عليك العمليه. لما تشوف الراوي مكتوب عياش تقول اه عياش ولا عباس، ولو عباس ممكن يغير المعنى كما وقع في حديث اختصام الملأ الاعلى عن عبد الرحمن بن عائش فقالوا عن ابن عباس، ابن ابو حاتم قال لم يتميز عنده ابن عائش ابن عباس، قالوا اه هو ده ابن عائش وهو ابن عباس، اشتبهت عليهم المساله معايا. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو متشابه، يعني متشابه ما هو إلا الصور مختلفة للمتفق والمختلف أو مختلف والمختلف. يعني إيه؟ يجي مثلا واحد اسمه مثلا، أشوفه هو جاي بسنة ولا لا، آه محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، فعندنا عقيل وعقيل مختلف مختلف صح؟ طب محمد ومحمد ده متفق ومفترق، يعني محمد ده غير محمد دوت، فتتكون العلمين في باب واحد في اسم واحد محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، فصار في الاسمين متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف، فنسميه ايه؟ مشتبه. هذا علم نسميه ايه؟ متشابه، علم المتشابه. مفهوم؟ يعني ان تتكون في الاسماء صور متنوعة للمتفق والمختلف والمختلف والمختلف، زي سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، النعمان ابن النعمان صح؟ يبقى متفق ومختلف، شريح وسريج متفق ومختلف لأن الرسم واحد والنطق مختلف. تفهم هذا الكلام؟ وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف بالنسبة، يعني هذا كمثل هذا، الاسم اسم الأب واسم اسم الرجل واسم أبيه كمثل غيره ولكن نسبتهما مختلفة، أو الكنية مختلفة، أو اللقب مختلف، أو نحو ذلك. ويتركب منه ومما قبله أنواع طبيعة الحال. طبعا هو يعرض فصل الكلام ده كله، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. طبعا كل هذا تفريع على الصور إيه؟ المتقدمة. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة. طبعا عرفنا الأقران، ها، ومعرفة الأقران تعرف الطبقات ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهلة، الناس تعرف كل إيه، ومراتب الجرح، ومراتب الجرح يعني أن تعرف مراتب إيه الجرح، وأسوأها أي أسوأ الجرح الوصف بأفعل كأكذب الناس، أفعل يعني على صيغة مبالغة، تقول فلان أكذب الناس، ها، فهذه إيه من أشد الجرح جرحا. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها يعني أسهل يعني مراتب الجرح لين سيء الحفظ فيه مقال، دي كلها صيغ إيه يعني تعتبر من يعني من أخف الجرح جرحا. ومراتب التعديل وأرفعها وأرفعها الوصف بأفعل أيضا كمثل فلان أوثق الناس، أثقل الناس، أثبت الناس. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، نقول ثقة ثقة يبقى كده بالإيه؟ بالتكرار، ولكن هذا تكرار اللفظ وفي تكرار المعنى، تقول ثقة إيه؟ حافظ أو ثقة متقن، مفهوم؟ هذه أيضا من ألفاظ الإيه؟ التعديل العالية. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني اللي يفهم منه إنه قرب يبقى إيه؟ داخل الضعفاء، لكن لسه ما دخلش، زي فلان شيخ، فلان يعتبر به ونحو هذا. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابه، يعني من عالم به، ولو من واحد على الأصح، لأن هناك من اشترط أكثر من واحد التزكية، ولكن تقبل التزكية من واحد على الأصح إذا كان عالما بإيه؟ بمواضع جرح التعديل. قال والجرح مقدم على التعديل، يعني إذا تعارض معارضة لا يمكن الجمع بينهما. إن صدر مبينا من عارف يعني التعديل، إن صدر يعني الجرح، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل. وكان المجرح من العلماء الكبار الذين يعرفون مواضع الجرح، وكان جرحه مفسرا مبينا، فإنه حينئذ يقدم على التعديل. ليه؟ لأنه بذلك لا يعارض المعدل ولا يكذبه في تعديله، لأن المعدل أخبر عن حاله الظاهرة، عن حال الراوي الظاهرة، لأنه العادة أن الرجل يظهر من حاله أحسنها فيعدله المعدل بناء على ما ظهر له من حاله. أما المجرح كأنه يقول إنني أعلم من ظاهري ما قد علم، ولكنني عندي علم لم تعرفه، وهو أنه فعل كذا وكذا وكذا مما يقتضي الجرح. مفهوم؟ فلهذا قدم الجرح على التعديل. قال إن صدر مبينا من عارف بأسبابه طبيعة الحال، يعني مش أي جرح يقدر على أي تعديل، لابد يكون من إمام مطلع من أئمة الجرح والتعديل. فإن خلى عن التعديل يعني الرجل مجرح ومفيش تعديل، قبل مجملا على النقطة، يعني يقبل التجريح ولو لم يكن إيه مفسرا. يعني مفسر اختلف مفسر الجرح، بعضهم يعتبر قوله ضعيف جرح مبطل، قوله مترك الحديث مترك الحديث منكر الحديث كل ذلك جرح مبطل، لأنه لم يبين وجه الايه الضعف، ليه هو منكر الحديث ليه هو مترك الحديث. وهي بطبيعة الحال تعتبر جرح مبهم إذا صدرت من غير عادة، لكن لها في حق العارفين العالمين تكون بمنزلة الجرح الايه المبين. ومن المهم معرفة كل المسمين، تعرف كل اسماء فلان كنيته كده، واسماء المكنين، وما اسمه كنيته زي ابو بكر بن عياش ده اسمه كده كنيته كده، ها، ومن كثرت كناه او نؤوت له اكثر من ايه من كنيه، عشان لما يجي في الاتريب مره بكنيه ومره بكنيه ومره بكنيه هتشوف دول ثلاثه هو واحد. ومن وافقت كنيته اسم ابيه، يعني زي سنان ابن ابي سنان، ها، سنان ابن ابي سنان، او بالعكس ياخد العكس، او كنيته كنيه زوجته زي ابو ذر وكنيته زوجته زوجته ام ذر ابو بكر وام بكر. ومن نسب الى غير ابيه، نسب الى غير ايه ابي او الى امه زي اسماعيل بن عليا، تعرف الحاجات دي يا اخي زي عاصم بن ابي النجود، ها، هو اسمه يكنى احيانا لامي فيقال عاصم بن بهدله، او الى غير ما يسبق الى الفهم زي خالد الحذاء او بس تعرف كده لقابه كان شغال في الاحذيه، خالد الحذاء كان شغال ايه في الاحذيه، لا ده هو نسب الى الحذائين لانه كان يجالسه، تعرف الحاجات دي كلها. ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجد، يعني محمد بن محمد زي الحسن زي الحسن بن الحسن، عمران بن عمران بن عمران، او اسم شيخه وشيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني اسم واسم شيخ واسم شيخ شيخه واحد. ومن اتفق اسم شيخه والروي عنه، كل ذلك من اجل ايه عدم الاشتباه. ومعرفه الاسماء المجرده والمفرده، يعني اسماء المجرده يعني الاسماء التي ليس لها نظير، ها، البخاري في اخر كل حرف من حروف التاريخ الكبير يقول لك ومن المفرد، تروح جايب ايه الاسماء التي ليست لها لا تتكرر، هذه الاسماء المجرده معايا. والكنى والالقاب والانساب، وتقع الى القبائل والاوطان بلادا او ضياعا او سككا او مجاوره، والى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباك الاسماء، وقد تقع القابا، يعني قد تكون النسبه لقب، قد تكون النسبه لقب زي خالد بن مخلد القطواني، انت تقول قطواني، ها، دي نسبه دي ولا لقب؟ صورتها صوره النسبه ولكنها لقب، مفهوم؟ زي ايه اللي هو اسمه زي الحواري، الحواري دي لقب مش نسبه. بعض الناس يجي بقى يروح مشكلها لك الحواري يشدد ليه؟ لا مش مشدد، هو الحواري. ومعرفه اسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالربد أو بالحلف أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة يعني فلان أخو فلان وهكذا، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء يعني سمع الحديث إمتى وروى الحديث إمتى، كل ده لابد تعرفه، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه إما على المتنين أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، أسباب ورود الحديث زي أسباب ورود القرآن، أسباب نزول القرآن. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، يعني هو سردها سردا كده، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا من إيه؟ كتاب النكت. الحمد لله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا نكت الأخرى ولذة النظر. هذا هو هذا، فلماذا التقطيع والإيهام التعدد؟ أليس شايف البصمات واحدة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع صحيح البخاري ويوم الأحد مع الجرح والتعديل، نسأل تعالى أن ينفع بالعلم وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم. أنت لو قلت إماع ستجد ما يغني عن السماع، لأن الإجازة ثمان أنواع. عشان أنا أقول لك كل نوع حكم مختلف الناس فيه، يعني حرام عليك يعني. وبعدين الأصول تقرأ وبعدين كده تسأل. هسأل عن العلة، هل هي قسمين؟ قضيحة وفيه قضيحة جزاكم الله خيرا. العلة دي قضيحة، لأن كل هل هي قسمين دي قضيحة وستين قضيحة كمان، بس القادحة في اللغة بتاعتك ولا ايه؟ لما تقولش قسمين هل هي قسمين ونقول ايه؟ هل هي ايه؟ قسمان. فهنا بس بقى قادحة، قادحة بالياء. طبعا العلة حيث يطلقها العلماء فيقولون هذا عدد معلوم، يقصدون العلة القادحة، لكن حيث العلة في أصل وضعها بمعنى يعني إن أردنا بالعلة وقوع الخلاف في الرواية فليس كل علة قادحة، لأنه ليس كل خلاف في الرواية قادح، وما أغلب الأحاديث فيها اختلاف، لكن ليس كل ذلك بقادح في إيه؟ في كل الأحاديث. لكن إذا وجدنا إماما وصف هذا الاختلاف بأنه علة فإنه هو نفسه لا يقصد إلا العلة القادحة، قد تخالفه أنت أو قد يخالفه إمام آخر في كون هذه العلة قادحة، ولكن هو حيث أطلق العلة وهي راها قادحة. فإن أردنا بالعلة الاختلاف فليس كل اختلاف قادح، إذن ليس كل علة إيه؟ قادح. لكن إذا أطلق الإمام على الحديث بأنه معلوم ها؟ فهو يقصد في نقده أنه علة قادحة، قد تخالفه أو توافقه، قد يخالفه غيره أو يخالف، لكن هو في نفسه حيث سمى ذلك علة ويقصد القاضي. في سؤال بعض ها؟ الحمد لله ما فهمتوش يعني؟ طيب في أصول في سؤال تقليدي إذا تسألوا إذا كنت لو يتجيبوا يعني بعد كده انت بتقول ايه؟ انا بحسب يعني ان السؤال هيجيبه لك الدرس القادم. نعم تريد كتابا في الجرح والتعديل؟ نعم. طيب نشوف كتاب، نختار كتاب في الجرح والتعديل و نسير عليه. اتفضل. ده احنا اصلا نزلنا، احنا كنا طالعين في العلامه وبعدين نزلنا للاخوه المبتدئين، فهنجيب درجه ثانيه بقى. وطبعا قلنا جرح وتعديل يبقى هي اعلى درجه من المتن الجامع للعلم، لان الجرح والتعديل ده علم من العلوم اللي هتعلمناها، اذا احنا هنركز عليه ونتوسع فيه شيئا ما، اذا هذه مرتبه اعلى ام لا؟ نعم نعم يا أخي كريم نقطة ماذا سألتها كم مرة لم تقرأها طب أنت لو قرأتها مش هتحتاج شرح لأن هي أصل شرح دي نكت يعني الإمام الحاوي عمال ينكت وعمال يذكر فوائد ويفصل ويرد ويقول قال فلان كذا وأنا قلت كذا ولا أنت لو عرفت البحث لو فهمت 50% منه هتفهم الباقي محتاج شرح هذا لأن إحنا في الدرس هنا لما نيجي نشرح نزهة النظر بنجيب اللي قال الحافظ هذا في النكت بنقول لكم نعم يا أخي نعم يا أخي أيوة أنا بقول له اقرأ الكتاب لأن هذا الكتاب يقرأ ولا يشرح أن هو شرح في نفسه هو شرح لمقدمة ابن الصلاح وتوسع في أبوابها واحد منكم نسي اللغه على مصطلح الحول الحدث وقعد يقراه ويكمل كل فتره فتره يطلع الفوائد كده وحاجات مش فاهمها يجي يقول لي اختار ايه معنى كلمه محمد ده ايه اللي قبل دي عاوز اقول لك بس ما كانش حاطط ولا حاجه كده قراها معاك ايه دي تقرا ثم اكتب احنا فعلا انا محتاجين لكتاب في ده تعديل كلك كما اخونا تفضل الى الله خيرا لان احنا اهتمينا بالعلم في السنوات الماضيه وهناك طبعا احنا في ثنايا ده كنا نتكلم عن قضايا الجدل والتعديل ولكن نريد ان نركز على هذه القضايا لا سيما ما يتعلق بالمصطلحات مصطلحات الجدل والتعديل لانها كثيره ومتعدده المعاني نشكر الله عز وجل ونحاول بقدر الإمكان أن يكون بين أيدينا في اللقاء القادم الكتاب نافع في هذا الباب. أمر آخر إن شاء الله تعالى شيء آخر نريد أن نبتدئه نبني عليه الضبط بقى وهذا الشيء يعني تستمع عليه حتى شديدا أخونا الشيخ أبو الحق هويني جزاه الله خيرا فنتوكل على الله عز وجل ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نحصل هذه الفائدة هو أننا نحاول نعقد مجلسا ليكن مثلا يوم الأحد القادم أو يوم آخر يعني إن كان في الوقت متسع بقراءة صحيح الإمام البخاري طبعا المقصد بذلك القراءة يعني على الأقل إن احنا لو عدنا سنة كده خلصنا فيه البخاري يبقى نحس كده إن احنا إيه قرأنا أصل الأصول بعد كتاب الله عز وجل ثم على ذلك معرض على صحيح مسلم ثم على بحث الكتب الستة بحيث إن يعني من الممكن تمر خمس سنين ولا حاجة كده يكون قرأنا الكتب الستة وفي النية ان احنا نحاول بقدر الامكان يعني نبحث عن من يساعدنا في هذا المشروع يعني انا مستحيل بخلي اخ اخر يمكن فهي مسلم من الاخوه الاخفاء يبقى هنا حصلنا ايه المنفعه وضربنا عصافير بحجر واحد نستخدم الله عز وجل على ذلك ونتوكل على الله سيكون القراءه في صحيح البخاري اسنادا ومثلا يعني كما الفه البخاري مش هنزود ولا هنقص حتى يعني الاسماء تسمع طبعا هناك اسماء كثيره جدا تتكرر فطالب العلم يعرف كيف تقرا هذه الاسماء لانه سيسمعها مره اثنين وعشره ثم اذا عنت لنا فائده من اثناء ذلك نسال الله عيننا على ذلك نذكرها فانا اول المستفيدين واخرهم لأن أنا طبعا سأطالع وأذاكر وأحضر بقى عشان أي واحد منكم من كتبي يطلع الجهل الفجر فلازم طبعا إن أنا أحضر فأنا حذاكر ولما أجي أقرأ مش طبعا لو حابب الأرض يبقى أنا مستفيد أولا وأخيرا فنتوكل على الله عز وجل ولكن الإنسان يعرفها هل يجعلها يوم الأحد ولا يوم آخر؟ أنا أفتح الأيام هو خمس ستة سبعة مفيش منهم واحد اسمه آخر. فين يوم آخر ده بقى؟ هو يوم الخميس يعني حضرتك يا شريف أنا حصل الفوائد أخونا الشيخ أول حصل الفوائد بيكون في إحدى أيام الخميس في كل شهر في مسجد لعز الله. طبعا يعني بعض الأخوة يحب إن هو إيه يحضر هذه المحاضرة لأنها شهرية. نعم؟ لا أنا أتكلم على المحاضرة يوم غير الخميس. نعم يا أخي. اختلفت الأقوال والحكم واحد بس.